بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو منصور الأصبهاني في اعتقاده: وإن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم. عذاب القبر. وإن عذاب القبر حق، وضغطة القبر حق، وإن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم يسألان عن ربهم وعن دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسماء الله وصفاته، الآن ذكر اليوم الآخر وشيئا من أحداثه. واليوم الآخر سمي بذلك الاسم لأنه لا يوم بعده، وقيل لأنه قبله يوم ثم هذا اليوم الثاني. الحمد لله. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن القبر هو أول منازل الآخرة، وإن من مات فقد قامت قيامته، وعندما يموت الإنسان فإنه لا يبقى على وجه الأرض، وإنما يجب دفنه. ولهذا ذكره الله عز وجل في كتابه: ثم أماته فأقبره. وجعل القبر تكريما للإنسان، وسمي القبر بهذا الاسم لأنه مدفن الإنسان، بخلاف مدفن الحيوان أو مدفن الأشجار أو غيره، فلا يسمى قبرا، وإنما القبر هو مدفن الإنسان، فالموضع الذي يدفن فيه الإنسان يسمى قبرا. ومن اللطائف أن القبر تعرفنا عليه وتعلمناه وعرفناه عن طريق الغراب، لما قتل ابني آدم أحدهما الآخر لم يدري ما يفعل به، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فصار علم الدفن والقبر أخذ من الغراب، مع أن الغراب في نظرنا من أحقر الطيور والحيوان، ولكن قد آتاه الله شيئا من الخصائص تميز بها. القبر أيها الأحبة هو أول منازل الآخرة، فبدايته الموت، ثم بعد ذلك سيأتينا إذا نزل بالإنسان الموت جاءته ملائكة، فإن كان على صلاح وإيمان وتقوى ملائكة رحمة معهم من حنوط الجنة وأكفانها، ثم تنادي: أيتها النفس الطيبة أخرجي، وإذا بها تخرج إلى رحمة من الله ورضوان، ثم تلف في هذا الكف. وأما الأخرى فتدعى بغير ذلك، وتنادى نقول أسوأ أسمائها، لأنها على الفجور نعوذ بالله من ذلك، ويؤتى بها كفن وحنوط له يتميز غير ذاك، هذا من الجنة وهذا من نعوذ بالله من النار. من اللطائف أيها الإخوة أن المؤمن عندنا له كرامة حيا وميتا، فإننا نحن أيها الأحبة أهل الإيمان عندما يموت لنا الميت نغسله ونكفنه ونطيبه ونلبسه ثوبان جديدان، ثم نصلي عليه، ثم نحمله على الأكتاف، ثم ندخله في قبره. يعني وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز كسر عظم الميت، وأنه إذا كسر ككسره حي. وكذلك من اللطائف أن قبر المسلم لا يجوز أن يوطأ بقدم ولا أن يجلس عليه، بل حرم الإسلام هذا. لماذا أيها الأحبة؟ لأن المسلم له كرامة وله منزلة ومكانة عظمى، وهذا يدل على أن المسلمين لهم ما يتميزون به. من العجائب أيها الإخوة أن الكفار عندهم مقابر، ولكن من يستطيع أن يشتري قبرا فإنه يجد مكانا واسعا في القبر، ومن لا يستطيع فإنه يحرق نعوذ بالله منا. وسبحان الله، رأينا في أغلب الدول في المقابر محرقة، يؤتى بالجثة فتدخل في النار حتى تصبح فحما، ثم يجمع رماده فيوضع في قارورة، ثم بعد ذلك يغطى ويدفن في مكان قبر صغير. أما لو كان يستطيع فقبره يكون كبيرا، وكلما كان الإنسان أكثر ثراء ومالا أعطي من القبر ما هو أكبر. ونحن ولله الحمد لسنا ممن مثل هؤلاء الكفار لا حرمة لموتاهم فيحرقونهم، وربما نقول نعوذ بالله بعض الديانات عندهم دينا إحراق الجثة، ونحن المسلم مكرما معززا حيا وميتا. القبر أيها الأحبة، عندما يأتي الإنسان إلى المقبرة فإن الإنسان، وهذه تنبيه وسلعلي إن شاء الله يحدث تنبيها مثل ما نبهنا على قضية صفوف الجنائز، ينبغي أن المسلم إذا جاء إلى المقبرة أن يكون في خشوع وفي طمأنينة وفي إخبات وفي خوف وفي استعداد لمثل هذا الموقف. يوجد من الناس من إذا دخل المقبرة يتمازحون ويتضاحكون ويتحدثون في أمر الدنيا ومتاعها، والموت يكفي واعظا أن نشاهده رأي العين بما نسميه أحبة لنا يودعون الحياة ويدفنون، وكأنه يقال الملتقى هناك في يوم القيامة، فلا مجال لرجوع أحد بعد وفاته. والإنسان من السنة أن يقف الإنسان على القبر، ومن السنة أن يحثو الإنسان ثلاث حثوات من قبل الرأس، يحثو ثلاث حثوات مشاركة في الدفن، كما أنه من السنة أن يحمل الجنازة وتربع ثم يتنقل الناس في حملها على الأكتاف. يسل الميت من قبل رأسي، يعني أنه أول ما يدخل يدخل من قبل رجليه، يعني مثل ما ندخل البيوت ندخل بأرجلنا قبل بقية أجسادنا، ويسل سلا ثم يوضع على جنبه الأيمن، وإن وضع له وسادة ترفع رقبته قليلا من اللبن فلا مانع. في القبر لا يجوز كشف وجه الميت أبدا، بل إنما يستر. بعض من الناس يكشفون وجوه الموتى، نقول لهم ليس لكم دليل على ذلك إطلاقا. وتحل عقده، فالميت يربط بخمس عقد، واحدة عند الرأس وأخرى عند الرجلين وثلاث في بين ذلك، تحل حلا فقط ولكن لا يفك الكفن عنه إطلاقا. نضع اللبن وننصبه عليه نصبا، وينبغي عند القبور ألا يكثر الناس اللغط ولا الحديث ولا المخاصمة ولا كثرة الجدال، فإن نشاهد أقواما عند القبور يكثر لغطهم ويكثر كلامهم ويكثر كذلك جدلهم. وربما نقول في بعض الأحيان أيها الأحبة يكثر المفتين عند القبور، وتتساءل هؤلاء الذين يفتون عند المقابر ما تاريخهم العلمي، فهل جثوا عند العلماء، هل قرأوا كتب أهل العلم ولا غيره. ربما بعضهم أخيار أغيار يريدون الأجر والثواب، فنقول خذ ما يعني اعمل بما تريد من الحسنات، لكن لا تدخل في قضية الفتية. فكم من الناس يقول ابحث عن كذا، لا ترفع كذا، اعمل كذا ثم كذا، نقول رويدك أيها الحبيب لا تدخل في الفتية، وإنما ما علمته من السنة فأخبر به وانسبه لقائله، لا على أنك أنت الذي تكون مفتيا. فبعض من الناس بسبب حضورهم للجنائز يفتون في مسائل الجنائز، فيستفتونهم الناس في صلاة الجنائز وفي الصلوات المفروضات، وربما استفتوهم في أعمال وغيره، فيبدأ يفتي وهو على غير علم، يقال له هذا لا يجوز لك إطلاقا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، وذكر الله عز وجل فيها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يدفن الميت وتوضع له نصائب بعد أن يسنم القبر، يعني يوضع ترابه عليه ويجعل كالسنم، يوضع عليه حصباء، إنما توضع الحصباء لأجل مسك التراب، ليس لها تأثير أبدا، بحيث أن التراب لا يزول ولا يذهب عن القبر، وربما نقول إذا نزل المطر لا يذهب التراب ويسيح في الأرض وإنما يصبح متماسكا. توضع نصائب على القبر لتحديد معالمه، ونجد بعض من الناس يقول الرجل يوضع له نصيبتان والمرأة يوضع لها واحدة، لا دليل على ذلك حتى يقال هذا تميزا فيه. إذا وضع الميت في قبر ثم دفن فمن السنة أن يدعى له بالتثبيت فقط، نقول سلوا لأخيكم التثبيت، لكن لا تدخل بأنه الآن يسأل، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه سيسأل لكني ما أجزم أن هذا الوقت هو، وإنما ندعو له ونقف ندعو. ولا مانع من رفع اليدين عند القبر عندما يدعى للميت، ويدعو الإنسان وهو متوجه للقبلة، وحيثما وقف عند القبر فإنه من السنة أن يدعو للميت، فإنه أحوج ما يكون إلى الدعاء، أعظم ما تصل به إلى الموتى الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولد صالح يدعو له، دل على أن الدعاء للميت هو أعظم ما يستفيد به الموتى. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في حديث صححه شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني، إن الرجل يترقى في الجنة وقد مات، فيسأل لما وهو يترقى، قالوا باستغفار ولدك لك، كلما قلت رب اغفر لي ولوالدي الله يغفر لوالدي ويرفعهما في الجنة. نسأل الله أن يغفر لوالدينا جميعا. ومن السنة كذلك أيها الأحبة أن الإنسان يجب أن يعلم أن القبر الناس فيه على إيش نسميه، على قسمين، إما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون قبره حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. ذكر المؤلف وإن عذاب القبر حق، وجه الحق أنه قد دل عليه الكتاب ودل عليه السنة، بل يقال إنه مما أجمعت النصوص على إثباته. ومن الأدلة على عذاب القبر ما ذكره الله تعالى عن فرعون وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. العرض غدوا وعشيا في القبر، وإذا قامت القيامة يخرجون من قبورهم ثم يدخلون النار، نعوذ بالله من النار. وكذلك قد ذكره الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فسر العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو ما سيكون لهم يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن في قبورها، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من أربع، وفي كل صلاة نحن نتعوذ بالله من عذاب القبر، وما نتعوذ في كل صلاة إلا لأن عذاب القبر خطير وعظيم، وأنه ينبغي أن نحرص على أن الله ينجينا منه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، نميمة الإفساد بين الناس، سواء بين قبائل أو بين دول، أو إفسادا نسميه بين الزملاء والأصدقاء، أو الإفساد بين الأقارب، يفرح عندما يتفرق الناس ويعادي بعضهم بعضا، هذا هو النمام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. والثاني هو الذي لا يستنزه من بوله. اليوم أيها الأحبة لما تغيرت علينا دورات المياه وصارت بلاطا وسيراميك، بعض من الناس يبول وهو واقف، ثم يصل الرشاش البول على ساقيه وعلى ملابسه أو على بنطاله، فنقول له احرص على أن تتنزه من البول، فقد روي في الحديث إن عامة عذاب القبر من الأبوال، يعني أنه سيعذب هؤلاء بسبب عدم نزاهتهم من البول. ليس معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يبول واقفا، إذا تحرز الإنسان من النجاسة أن تصل إلى ثيابه أو إلى ملابسه فلا مانع منه، وبشرط أن لا يرى الناس عورته. عذاب القبر ينقسم إلى قسمين أيها الأحبة: عذاب دائم مستمر لا ينقطع أبدا وهو للكفار، والعذاب الثاني عذاب منقطع، يعني يعذب الإنسان في قبره مدة من الزمن الله أعلم بها، ما نستطيع أن نحددها، علمها عند الله، ثم بعد ذلك ينقطع عنه العذاب. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من مكفرات الذنوب والمعاصي عذاب القبر. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الذي أخذ الشملة لما قال الصحابة هنيئا لفلان لما رأوا من جهاده وفتكه في الكفار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هنيئا له بالجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، فدل على أن هذه القبور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء أن الإنسان إذا كان في إقبال من الدنيا وإعراض عن الآخرة جاءه ملكان، ثم سيأتينا هنا الحديث عن فتنة القبر. ذكر مسألة أخرى وهي ضغطة القبر وضمته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، فدل على أن القبر يضغط الإنسان، فأهل الإيمان تنتهي الضغطة، والكفار يضغطون حتى تختلف أضلاعهم. مما يجب أن يعلم أيها الإخوة أن عالم القبور عالم غيبي ليس كمثل عالمنا المشاهد. عالم المشاهد هذا ماء، هذا منديل مشاهد، لكن عذاب القبر ونعيمه ليس مثل واقعنا الذي نعيشه اليوم. طيب كيف يمكن أن نثبت ما ورد النصوص الشرعية؟ فإذا صح الحديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في القرآن نقول سمعنا وأطعنا، لأن الله سبحانه وتعالى من أصدق منه قيل ومن أصدق منه حديثا، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أنه يخبر بما أخبره الله عز وجل به، فأخبرنا أن القبر يكون الناس فيه إما في نعيم أو عذاب، وأخبرنا أن القبر إما يفسح له فيه وإما أن تختلف أضلاعه، وأخبرنا أن الإنسان يفتح له باب إلى الجنة وآخر يفتح له باب إلى النار، وآخر يأتيه من روحها وريحانها، وذاك يأتيها من حرها وزمهريرها نعوذ بالله من النار. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في القبر يأتينا ملكان، أحدهما اسمه منكر والثاني اسمه نكير. تسمية هؤلاء الملائكة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ملائكة من عالم الغيب، وعالم الغيب لا بد أن نثبته بنص، ولو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك باسمهما ما نستطيع أن نقول ولا كلمة عن ذلك، لأنه غيبي لا نستطيع أن نقول شيئا. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه ملائكة ملكان يقعدانه، بعد ذلك يسألونهم الأسئلة الثلاثية. الأسئلة الثلاثية تسمى فتنة القبر، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها، ويفتنون في قبورهم يسألون: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ اليوم أيها الأحبة كثير من المسلمين يقول أنا ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عند السؤال في القبر الله أعلم من يسهل عليه النطق بها، ومن يقول يوم القيامة ها ها، أو في القبر ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني مع الناس فيما هم فيه، ولم يكن إيمانه متمكنا ولم يكن إيمانه عن قناعة وعقيدة، وإنما كان تبعا لأهله أو لوالديه أو غيره في ذلك نعوذ بالله. وهؤلاء يسمون مسلمة الدار، عاشوا في بلد الإسلام سمعوا شيئا فقالوا مثل ما يقوله الناس. ومن اللطائف أن الأسئلة الثلاثية وفتنة القبر اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. هل الأمم السابقة تفتن في قبورها أم أن فتنة القبر إنما هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذهب شيخنا ابن باز وعدد من أئمة التحقيق إلى أن فتنة القبر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللأمم السابقة كذلك، لأن الأسئلة الثلاثية من ربك وما دينك ومن نبيك لا مانع أن يسأل هؤلاء. ويقول شيخنا ابن باز رحمه الله فتنة القبر فيها فزع وفيها خوف، والإنسان لا يدري يثبت أو لا يثبت، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أكرم الأمم وأعظمها منزلة عند الله عز وجل، فلا يمكن أن تبتلى ولا تبتلى الأمم السابقة بمثله، وإنما أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسميها أمة رحمة وأمة هداية، والله سبحانه وتعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس إلى غير ذلك. ذكرنا يأتي الناس في قبورهم فيسألاني ربك وعن دينك والنبي، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. معناه أيها الإخوة، من ثبت على الحق وتمسك به في الدنيا سيثبت هناك في إيش؟ في قبره فيجيب، كذلك سيثبت كذلك على الصراط فلا يزيغ ولا يسقط نعوذ بالله من النار. فصار هنا تثبيت في الدنيا وتثبيت في القبر وتثبيت كذلك عند الصراط، فلا يعني نقول يسقطون في النار وإنما تثبت أقدامهم في ذلك. ولهذا قال ربنا ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. القول الثابت هي الأسئلة الثلاثية، من ربك وما دينك ومن نبيك، وهي أسئلة عظيمة جدا. ولهذا بنى الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب للثلاثة الأصول على هذه الأسئلة، من ربك وما دينك ومن نبيك إذا سئلت. نعم نعم. الميت في قبره لا يعلم بمن زاره، لم يرد نص صريح في ذلك، لكنه ينتفع بالدعاء. نعم ينتفع ويستفيد منه، وهو أعظم ما يصل إلى الموت. إذا دخلت المقبرة فقف على جانب القبور وسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنا المستأخرون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، ثم تدعو لهم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنبه عليه، أمر أن يوضع على قبر عثمان بن مضعون شيئا ليعرفه. اليوم تساهل بعض الأحبة، رأينا المقابر امتلأت بالشمغ، كل نصيب مربوط عليها شمغ. نقول القائمون على المقابر المفروض تزال هذه كلية ثم تغسل ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، فيكون أجرها للميت وللحي بدلا من أن توضع على القبر. يعني هل وجدنا قطعة قماش بقيت سنوات؟ تطير مع الأمطار ومع الهواء وتأكلها الشمس وتتغير. ثم بعض من الناس قد يكون شماغه جديد، قد اشترى بمئتين أو ثلاثمائة. بعض الأحبة لما قلنا له لا تضع، قال يا أخي أغلى ما في الوجود هذا قبري وما يضرني دفعته. نقول هذا لا يجوز لك شرعا، فلا يجوز للإنسان إطلاقا أن إيش يتلف ماله، هذا نوع من الإتلاف. ولذلك جاء إن الله كره لكم قيل وقال وإيش وإضاعة المال، فلا يجوز للإنسان أن يضيع ماله فيحدث له الإتلاف له. فنقول ضع أي علامة على القبر دون أن تضع شيئا يستفاد منه وينتفع به. نقول أيها الأحبة، في قضية القبر عالم آخر ليس كعالم الموجود، يعني أنه عالم غيبي نؤمن بكل أحداثه. المدار في التفاصيل على النصوص الشرعية، فإذا ثبت قلنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا أنبه على مسألة أيها الإخوة، انتشر شريط وإذا به يقال هذه أصوات الذين يعذبون في قبورهم. نقول لسنا في حاجة إلى أن نسمع هذا الشريط، يكفينا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار عن العذاب القبر. ثم شريط سجل في سيبيريا وفي بلاد نسميه الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون في روسيا، فكيف يعتمد على مثل هذا السنة؟ هل معناه لا يسمع عذاب القبر؟ نقول يمكن أن يسمع الله بعضا من الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر. نقول: من رحمة الله أنه لا نسمع، فربما ندفن والدي فتسمعه يعذب في قبره، تتنكد ويضيق صدرك إلى غير ذلك. قد يطلع الله بعضا من الناس على عذاب القبر في بعض من الأشياء، فربما رؤية في المنام أنه يعذب فاحتاج إلى أن يسد عنه دينا أو أن يستسمح من ظلمه إلى غير ذلك. يكون هذا من رحمة الله عز وجل أن يصل إلى الإنسان شيء من هذه المعلومات الذي تصل إليه حتى لا يقع يستمر عليه العذاب. لكن من الناس من ستر الله أمورهم وعذابهم فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. وإن الحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ما بين طرفيه كما بين عدن إلى عمان، أباريقه عدد نجوم السماء، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لا يظمأ أبدا. ذكر الآن مسألة الحوض. أولا يجب أن نعلم أن الحوض هو مجمع الماء، وسمي الحيض حيضا لأنه يسيل، والحوض هذا من أحداث يوم القيامة. مكان الحوض في الأرض المبدلة التي قال الله عنها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الحوض: طوله شهر، وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء. وذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء أنه أحلى من العسل، وكذلك أشد بياضا من اللبن. من اللطائف أيها الأحبة، وهذا يدلنا على أن الماء الموجود في الحوض هو من الجنة، والدليل على ذلك أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قد جاء في بعض الأحاديث أن الحوض يمد من الكوثر الذي ذكره الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. والكوثر نهر أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، والحوض كذلك هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف قال العلماء: الحوض وجوده في العرصات لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى الماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني الفرط والسابق، وهذا يدل على شدة رحمته، وكذلك يدل على شدة كرمه صلى الله عليه وسلم، حيث سبق الناس إلى الحوض، فكلما جاءته أمته يعطيها صلى الله عليه وسلم يشربون. قالوا: يا رسول، بأي شيء تعرف أمتك؟ قال: أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. فالوضوء أيها الأحبة يبقى على الجسد آثاره إلى يوم القيامة، ويصبح الغرة ما كان في الوجه، والحجل ما كان في اليدين وفي القدمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام من أمته يذادون عن الحوض، يعني يطردون. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول: أمتي أمتي. قال: فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. صحيح أنهم من أمتك، لكنهم أحدثوا بعدك أشياء بدعا وضلالات وانحرافات عما جئت به من السنة. قال: فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا لهم بعدا، فيطردون فلا يشربون من ذلك. ودل على أن هذا النعيم وهو الحوض هو جزء من نعيم الجنة. خبره غيبي. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل للأنبياء أحواض أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من قال أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: أنا فرطكم عند الحوض. ومن العلماء من قال أن لكل نبي حوضا، وقد روي فيه أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكنه قال: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا، أكثرهم من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمته هي أكثر الأمم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الحوض قبل الصراط أم أن الحوض بعد الصراط؟ على ثلاثة أقوال. سياق المؤلف رحمه الله تعالى على القول الراجح أن الحوض قبل الصراط، وذلك لأنه من جاوز الصراط نجا، لأن الصراط على النار، فإذا قطع الإنسان الصراط انتهى، فمن زحزح عن النار زحزح، ومن نجا لا يمكن أن يقال له سحقا سحقا بعدا بعدا، وإنما لا ينجو إلا أهل الإيمان، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ودل على أنه الحوض قبل الصراط. قول الثاني أن الحوض بعد الصراط، وهذا قول مرجوح، وممن رجح القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة والإمام الغزالي كذلك وعدد من أئمة، والإمام الإشبيلي رحمه الله في العاقبة، يعني عدد من أئمة الذين كتبوا في أحداث يوم القيامة رجحوا أن الحوض قبل الصراط، وهذا هو الصحيح من هذه الأقوال. هناك القول الثالث، قالوا يمكن أن يكون ثمة أحواض، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، لكن الصحيح أنه حوض واحد دون غيره. هل معناها أن من لا يشرب من الحوض لا يدخل الجنة؟ نقول لا، قد يدخل الجنة ولو منع من الحوض. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة؟ يعني يدخل الجنة ومع ذلك يحرم هذا النعيم لأنه وقع في المعاصي، ودل على أنه قد يحرم الإنسان شيئا من نعيم أهل الجنة بسبب المعاصي التي وقع فيها. نعم، قلنا القول الأول قبل الصراط، الثاني بعد الصراط، الثالث قلنا حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. نعم، أحسن الله عليكم. وإن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وكذلك شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء. الشفاعة أيها الإخوة معناها طلب الخير للغير، يعني ما تطلب من الخير لغيرك لا تستفيد منه شيئا، اشفع له في وظيفة، اشفع له يعطيه يساعده، اشفع له في عمل، كل هذا يسمى أنا ما أستفيد شيئا وإنما أقدم. الشفاعة في أصلها تنقسم إلى قسمين، كما قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، ومن يشفع شفاعة سيئة. فدل على أن الشفاعة تكون حسنة وسيئة. الشفاعة الحسنة في الأمور المباحة، وكذلك في الأعمال الصالحة، تشفع له يحج مع أحد وغيره، هذا عمل صالح، تشفع له أن يوظف، هذا عمل مباح. لكن الشفاعة الأخرى الشفاعة السيئة، تشفع في حد من حدود الله، تشفع له يبيع له مخدرات أو محرمات أو غيره، نقول هذا لا يجوز هذه إطلاقا. قسم العلماء الشفاعة على وجه العموم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. كما قسمت شفاعة حسنة وسيئة، جاءت شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي التي عن الكفار، والله قالها في كتابه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه سميها شفاعة إيش؟ منفية، لا يمكن أن يكون له شفاعة. قسم الثاني وهي الشفاعة المثبتة، وهذه الشفاعة لا نثبتها إلا بالنصوص التي جاءت بها. الشفاعة المثبتة قسمها العلماء إلى قسمين على ضوء النصوص الشرعية: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني شفاعة عامة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وحظ النبي صلى الله عليه وسلم منها أوفر من حظ غيره في ذلك. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنواع: شفاعته في الموقف العظيم، وهو المقام المحمود الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو له، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، لم يرد والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وإنما قال وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته إن زدنا إنك لا تخلو إلا نقف على هذا. الشفاعة وهي التي يكون الناس يوم القيامة كما قال الله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والناس في هذا الموقف العظيم تدنو الشمس والناس في العرق ويقفون في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويصابون بشيء من البلاء العظيم، فيذهبون إلى آدم فيقول أنت أبونا، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك وعند ربنا حتى يقضي بيننا، يعني يريدون إما إلى جنة أو إلى نار. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. فيذهبون إلى نوح ويقولهم كذلك، ويذهبون إلى موسى فيقول لهم كذلك، وإبراهيم ثم يقول موسى ثم عيسى، ثم يأتون لمحمد صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيقول بأبي وأمي أنا لها أنا لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب فأسجد تحت العرش ثم يفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها، وتكون النتيجة عند ذلك يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يقول أسألك أن تقضي بين عبادك فيقضي الله بينهم. الشفاعة الثانية هي شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة وفي نفسها كذلك تمشي بهذا الطريق. الشفاعة الثالثة كذلك شفاعة في عمه أبي طالب كان في غمرات النار فيشفع فيه ثم يكون في ضحضاح من النار. الشفاعة الرابعة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. هذه شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعات العامة شفاعته في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، شفاعته في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، الشفاعة كذلك في أهل الأعراف يبقون فترة من الزمن ثم يشفع فيهم ويدخلون الجنة. هذه الشفاعات هي لرسولنا صلى الله عليه وسلم وكذلك يدخل معه غيره. الشفاعة أيها الأحبة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا وجدت أركانها الأربعة: شافع ومشفوع له ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة. إذا وجدت هذه الأربع: شافع ومشفوع له ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة، وإلا لا تتحقق قضية الشفاعة. الشفاعة عند الله عز وجل لها شروط: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا لم يأذن الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابنته: يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له، إذا لم يأذن لا يستطيع إطلاقا. قد ذكر الله عز وجل ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. ما يمكن استغفر لهم ولا لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر، يعني لا يمكن أن يغفر له، ولأن الله لا يأذن للشفاعة للكفار أبدا. واضح أيها الأحبة؟ يدل على أن الشفاعة لا بد فيها من إذن وكذلك الرضا. الرضا يتعلق بالشافع وبالمشفوع له. الشافع قد لا يرضى الله شفاعته، مثل ما نجد هنا كفار قريش جاءوا بالأصنام والأحجار وبالقبور وجعلوها شافعة لهم وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل سيقبل الله عز وجل شفاعتهم؟ لا. الأمر الثاني الرضا عن المشفوع له، فالمشفوع له إما أن يكون عاصيا وإما أن يكون مشركا، فالمشرك لا يمكن أن تنفعه الشفاعة ولا يقبلها الله عز وجل، والعاصي قد يقبل الله الشفاعة فيه وقد لا يقبلها فيعذبه ثم بعد ذلك ينجيه من النار ويدخل الجنة. فصارت هذه نسميها أنواع الشفاعات ونسميها شروط الشفاعة. هناك أيها الأحبة فرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند المخلوق. الشفاعة عند الله عز وجل تحتاج إلى الإذن واحد، تحتاج إلى الرضا اثنين، الثالث أن الشفاعة عند الخالق لا يشاركه فيها أحد، قل لله الشفاعة جميعا، أما المخلوق فيشاركه غيره. الأمر الرابع أن الشفاعة عند الخالق لا يؤثر عليه أحد سبحانه وتعالى، أما المخلوق فإني إذا جئت أشفع أؤثر على المشفوع عنده فيقبل كلامي ثم يحقق لي الشفاعة. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الشفاعة إيش؟ مستحبة. ينبغي الإنسان ألا يبخل بجاهه ما دامت إيش؟ ما دام نسميه يعني لا يترتب عليها معصية ولا أمر محرم فاشفع، ما يضرك شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، الإنسان مأجور لا شفاعة. هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، لا يلزم من شفع أن تقبل شفاعته، ليس كل من شفع يقبل شفاعته. بعض من الناس أذهب أشفع له في وظيفة أو في جامعة أو في غيره ولا يقبلون مني الشفاعة، فيصبح الإنسان يضيق صدره، ليش ما قدرني، ليش ما قبل، ما يلزم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه جارية وهي بريرة تزوجت رجلا وكان مولى، اعتقت بريرة فأصبحت حرة، فإذا أصبحت الجارية حرة هي تختار الآن تبقى مع زوجها أو تترك، هي تركت. كان زوجها يحبها حب شديد جدا، كان يتبعها في الأسواق ويبكي يريد أن تعود إليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تأثر من الموقف، نادى بريرة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما لك لا ترجعين إليه؟ فقالت يا رسول الله تأمرني أم تشفع؟ معناها إن أمرتني سمعا وطاعة. قال النبي أشفع، قالت يا رسول الله أنا لا أقبل ولا أريد. لم يغضب الرسول لماذا لم تقبل مني ولم تأخذ مني نصيحتي إلى غيره، يعني دل على أن الشفاعة ليست واجبة تحقيق هذه الشفاعة في هذا الأمر. هنا أيها الأحبة هناك أعمال توجد الشفاعة للعبد، ونسأل الله أن تشفع لنا هذه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، وكذلك الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، فلا يدعان صاحبهما حتى يدخلاه الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ويشفع الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل أن يصلوا سن الحلم، يعني الحلم إيش؟ سن البلوغ. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في حديث أبي هريرة أنه يأخذ بصنفة رداء والده فلا يدع والده حتى يدخله الجنة، نسأل الله أن يجعلنا شفعاء. قد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع الأنبياء وكذلك الملائكة والعلماء والشهداء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في 70 من أهل قومه. ويأتي الشفعات، هناك أعمال توجد الشفعة وهناك نسميه من يشفع، الأطفال يشفعون، الشهداء يشفعون، كذلك الآباء يشفعون لأبنائهم، لكن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ودل على أنه يمكن الإنسان أن يشفع لغيره في ذلك. هؤلاء الشفعات ميزهم الله عز وجل يدل على أن هؤلاء لهم حق الشفاعة يوم القيامة، ويدخل فيهم ما دل الدليل على ثبوته، فنقول كل هؤلاء يسموا شفعاء يوم القيامة. ويجب أن نثبت هذا لأن المدار هو النصوص الشرعية التي وردت في هذا، ما لم يرد ليس لنا حق أن نأتي به، وإنما نقول الله أعلم بتفاصيله، لأن العلم إنما هو عند الله عز وجل في ذلك. فصار هؤلاء نسميه الشفعاء، منهم نقول الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء والأطفال، وقد نقول كذلك هو القرآن والصيام يشفع. ومن الأعمال التي توجد لك الشفاعة أن نقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. قال النبي ما قالها أحد إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يشفع لهم في يوم القيامة. هذا يعطي أن الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم حق. لماذا ركز على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أعظم الشفعاء يوم القيامة وأكثرهم شافعا هو بأبي وأمي. سيأتي يوم القيامة يأتي ويسجد تحت العرش ويسأل ربه أن يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أعدادا هائلة بهذه بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن سنثبت كل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعات لدلالة النصوص الشرعية على ذلك. لعلك على هذه السيرة. أحسن الله عليكم يا شيخ. الساعة العاشرة فيها سؤال ولا شيء؟ أحسن الله عليكم يا شيخ. الجنازة إذا صلي عليها في المسجد، هل يشرع أن يصلى عليها في المقبرة قبل الدفن؟ أم أن السنة أن يصلى عليها بعد الدفن؟ إذا صلي عليها في المسجد، إذا صلي عليها في المسجد ووجد في المقبرة من لم يصلي عليها فإنه يصلى عليها قبل الدفن، لكن ما تؤخر قبل الدفن. إذا كان يترتب، وإذا فاتت علينا ما دفنت وبدأ فيها نصلي عليها بعد الدفن. ومن صلى عليها في المسجد لا مانع أن يصلي عليها مرة أخرى. لكن إذا ترتب، لأن بعض الناس يقول يا أخي اللي ما صلى يصلي، طيب وأنا ما أنا صليت، ما في مانع أعيد الصلاة مرة أخرى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقم المسجد، ماذا حدث؟ ماتت ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها رضي الله عنها وأرضاها. طيب والنتيجة؟ علم الرسول فلما أخبر قال دلوني على قبرها. ذهب بعض الصحابة ممن إيش شهدوا جنازتها وصلوا عليها رضي الله عنهم وأرضاها. يقول الصحابي فصفنا ثلاثة صفوف، لم يقل النبي من صلى عليها لا يصلي، وإنما أذن لهم بقضية الصلاة مرة أخرى، دليل على جواز هذا الأمر. أحسن الله عليكم يا شيخ. إذا كان يترتب على الصلاة على الجنازة في المقبرة تأخيرها يا شيخ، إذا كانت عادة، أحسن الله عليكم، إذا كان شيئا يسيرا دقيقتين ثلاث ما في مشكلة، أما جلس أجعلها ربع ساعة نص ساعة ننتظر نقول لا، يصل السنة الإسراع، ومن يريد الصلاة فيصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على قبر المرأة. أحسن الله. نعم. لا، هذا سننبه عليه، سننبه على ذلك إن شاء الله، أنه لا ينبغي فعل هذا إطلاقا. يعني بعض من الناس يصلي بالسيارة، الجنازة في السيارة يوقف السيارة ويصلي، نقول هذا لا دليل عليه. شلون إيش؟ يمكن بالقول بالجواز له وجهه، له وجهه فيها.